يقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة عليه. ولو كان عندهم عقول، لو كان عندهم أفكار، لو كان عندهم طمع فيما عند الله لأتوهم ولا حبوا، لو يعلمون ما فيه من الأجر والثواب العظيم هاتين الصلاتين كان يجونه لهم يحبون على ركبه، لو كان يحبون على ركبهم لأتوا إليه لأتوهما ولو حبوا، لكن ما يعلمون. الله سبحانه وتعالى معمين لهم أبصارهم وبصائرهم. وقال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. النبي صلى الله عليه وسلم افتقد كثيرا من الناس من المنافقين ما يصلون صلاة الجماعة فافتقدهم وقال لقد هممت. شف هم ولكنه لم يفعل. إذا هممت هم يعني هممت بالأمر يعني عزمت على فعله، ولكن ردك شيء عن تنفيذه. قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أمر أي لا تقام الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس يصلي بهم، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث متفق عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يمسكهم بعملتهم، يمسكهم بجرمهم، ويريد صلى الله عليه وسلم أنه يأمر أن الصلاة تقام، يسمعون أنها أقيمت الصلاة، ويأمر أحد الصحابة يصلي بالناس، ثم هو صلى الله عليه وسلم بنفسه يريد أن ينفذ هذا الأمر بنفسه، ومعه رجال معهم حزم من حطب يرمي هذا الحطب في بيوتهم ويحرق عليهم بيوتهم، هل الذي لا يشهدون الصلاة؟ والنبي ما منعه من هذا إلا أن البيوت هذه فيها ذرية وفيها نساء لا تجب عليهم الصلاة، وهو عليه الصلاة والسلام ما أراد أنه يأخذ البري بتهمة الجاني، لا عطنا مسح. فهو عليه الصلاة والسلام مصحف، فهو عليه الصلاة والسلام ما أراد من هذا إلا أنه هذا هو الذي منعه من إقامة من هذا العمل، مما يدل على أن صلاة الجماعة أنها صلاة واجبة وأنه لا يعذر فيها أحد. ولو كان كذلك، لو كان أنها لا تجب لكان عليه الصلاة والسلام نفذ فيهم. شوف كيف إن الله سبحانه وتعالى على الذين يتخذون يعني اللي يقولون يسمونها الدروع البشرية يخلون لهم ناس ما يجوز قتلهم أو ما يجوز يعني تعذيبهم، ها، حتى إنهم يتقون بهم. حتى شوف الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا، قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هذا يوم الحديبية، هذا يوم الحديبية، النبي جاي محرم عليه الصلاة والسلام هو أصحابه يريدون العمرة ما أرادوا قتال، فوقف المشركون في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ووجه أصحابه منعوهم من دخول مكة ولو للعمرة، أنفت منهم حتى لا يدخل مكة عنوة عليه، حتى لا يدخل مكة عنوه قهر عليه، ما يبون يدخل بهذه الصفة. فالله جل وعلا ينصر عبده عليهم ويدخل قهرا عليهم عنوه، ولكن قال جل وعلا قال ولولا رجال مؤمنون في مكة، لكن مانعينهم حابسينهم الكفار، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما تعرفون المسلم من الكافر، لم أن تطأوهم يعني هجومكم عليهم بمكة هذا يسبب ضررا لهؤلاء الذين لا يجوز قتلهم لأنهم مسلمون. فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تصيبكم مصيبة تقتلونه. فالمهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من إحراق بيوت هؤلاء إلا ما فيها من النساء وما فيها من الذرية. هذا قال لا شرط، يعني أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، فأنت إذا صليت وحدك صحت صلاتك صحيحة، لكن عليك إثم وفاتك 27 درجة وعليك إثم كبير بالتخلف عنها ومن دون عذر، بالتخلف من دون عذر، لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، أجزت مجزئة. لكن فرق بين صلاة مجزئة وصلاة تصل إلى عنان السماء ثوابها وأجرها، فرق بين الصلاتين. قال لا شرطا، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. حديث صلاة الجماعة أفضل، هذه قال أفعل التفضيل، أفعل التفضيل إذا قلتك مثلا زيد أكرم من عمرو، زيد أكرم من عمرو، فأنا أعلمك أن زيد وعمر مشتركين بالكرم، مشتركين في الكرم، إلا أن زيد زايد بكرم، هذا أفعل التفضيل يصير بينهن، يصير بين الطرفين اشتراك، اشتراك بالصفة، اشتراك بالصفة. لكن واحد متفوق على الآخر، واحد متفوق على الآخر، يقول صلاة الجماعة أفضل، هذا أفعل تفضيل أفضل، دليل على أن هناك في فضل، في شيء اسمه الفضل، لكن ما هو فضل صلاة الجماعة. هذا رد على الذين يقولون صلاة المنفرد أنها لا تصح إذا كان من دون عذر، مثل ابن تيمية ومثل ابن حزم وغيره، يرون أنها لا تصح، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، ومنها قبيل إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتب. قال ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، لحديث أبي هريرة بن عمر المتفق عليه. حنا ما نعرف هالدرجات، علمها علمها عند الله، علم هذه الدرجات علمها عند الله، ما نقدر نقدرها بشيء. الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة الجماعة أن أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، لكن ما ندري هالدرجات، ربما أن الدرجة إنها أبعد مما بين السماء والأرض، ربما يكون كذا. فهذه إذا ما فسرها الشارع وبينها، حنا نؤمن فيها على وجه الإجماع، نقول صلاة الجماعة أفضل 27 درجة، لكن ما هي هذه الدرجة وما سعت هذه الدرجات وما كيفيتها، الله أعلم بها، الله أعلم بهذا، عند الله فضل عظيم. أين؟ قال وتنعقد باثنين، صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إذا صليت أنت واحد معك أنت صليت الجماعة، يطلق عليها جماعة. قال ولو بأنثى وعبد، حتى لو كان حرمتك امرأة أو أختك أو بنتك أو كذا تصح فيها، لكن يكون موقفها خلف، يكون موقف المرأة خلف الرجل إذا كان يصلي هو إياه. نعم. قال ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، في غير جمعة، لأن الجمعة عند مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه لابد فيها من 40، لابد فيها من 40، لأن نقصوا عن 40 ما صحت، يصلون ظهر. يأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة جمعة إن هذا قول إنه مرجوح، وإنه يصح أن تصح من 3، إذا كان هناك يعني خطيب واثنين يستمعون ويصلون أنها صحت تصح منه ولو كان 3، يأتي إن شاء الله. لكن هنا على موجب ما قرر هنا من أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين لا بد فيها من تمام الأربعين، إذا ما كملوا أربعين ما صحت فيهم. يأتينا إن شاء الله أن هذا قول إنه مرجوح. قال ولا تصح في عبد في فرض، في صبي في فرض، صبي، الصبي إذا قيل صبي فهو من دون البلوغ، ما بين التمييز إلى البلوغ هذا يقال له الصبي، يقول هذا صبي، فإذا بلغ ما يسمى صبي، تجاور طور الصبا، وإذا صار دون التمييز ما يصح. التمييز معناه معرفة الأشياء، هذه معرفة التمييز، معناه أنه يعرف اللي ينفعه من اللي يضره من اللي كذا، يعرف على قدر فهمه، هذا هو التمييز. والأطفال يختلفون، الأطفال يختلفون، فيهم من هو بسن الخامسة والسن السادسة تحصله ذكي ويفهم، وفيهم من يصل إلى العاشرة وهو لا يزال ما يفهم شيء ولا يعرف الأمور. العلماء صفة، هذه صفات تختلف، صفات تختلف، اربطوها بالغالب. الغالب انه اذا تم سبع سنين، ان الصبي اذا تم سبع سنين صار مميز، ميز الامور وعرفه، هذا الغالب، فهم ربطوها في السابع، وهو قد يعني يميز قبل السابع، وقد يتم السابع ولا ميز، لكن هم ربطوها في غالب الاحوال. كذا كثير من العلماء، كالعلماء قواعدهم يربطون الشيء بغالبه، يربطون الشيء بغالب احوال، غالب الأحوال وغالب الأطفال أنه إذا تم سبع سنين أنه خرج من سن الطفولة إلى سن التمييز والصبا، هذا الغالب. من حين يتم سبع سنين حتى يبلغ هذا يقال له الصبي، يسمى صبي. البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور، إما يتم 15 سنة، إذا تم 15 سنة يعتبر بالغ ولو ما أنزل، ولو كانت البنت ما حاضت، ولو ما نبت حول قبله شعر، ولو شيء قال هذا بالغ. فإذا أنزل يعتبر بالغ ولو لم يتم 15 سنة، ولو لم يبت له شعر يسمى بالغ. فإذا نبت له شعر أيضا يعتبر بالغ. يعني أي صفة من هذه الصفات حصلت، أي صفة من هذه الصفات حصلت يعتبر وصل إلى درجة البلوغ. فالمهم أنه إذا كنت لتصلي فيه دون البلوغ وهو في فرض، المذهب يقولون ما يجوز، المذهب يقولون أنه لا تصح مصافته، ولا يصح أن يكون مأموم، ولا يصح أن يكون إمام، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل في بيته، وكان قد نام عنده عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس في ذلك الوقت في سن 11، فقام وصلى وصف معه، فصلى به النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. النبي هو الإمام وابن عباس هو المأموم، فصلى به عليه الصلاة والسلام فصحت الصلاة. يقولون هذا بالنفي، أول شيء ما فيه دليل على التفريق بين الفرض والنفل، ما ثبت لصلاة الفرض يثبت للنفل، وما ثبت للنفل يثبت للفرض من غير إشتراك، ما في فرق، الصلاة واحدة هذه واحد. الأمر الثاني أن صلاة الليل في حق النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، الصلاة الليل ومن الليل، فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة في الوجوب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة. صلاة الليل واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي صلاة واجبة. فالمهم من هذا أن مصافة الصبي وكونه إمام وكونه مأموم أنه صحيح، أن هذا صحيح ما دام أنه تجاوز السنة السابعة إلى البلوغ. قوله لا صبي هذا قول مرجوح، يقول لا صبي ببل. وله فعلها أي الجماعة في بيته، هذا اللي انتقدناه سابق، قلنا الراجح أن صلاة الجماعة أنه ما تكفي أن تصلى في البيت، ولا يكفي ان الانسان يجمع مثلا اولاده ويجمع ما عنده في البيت من العمال ونحو ذلك ويصلي هو واياهم، لا، الواجب صلاتها في المسجد، صلاة الجماعة أن تصلى في المسجد، هذا الواجب. ولا المؤلف الليشيو يقول وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما في دليل هذا، هذا فيه دليل على طهارة الأرض، ما في دليل على أنك تصلي في بيتك وتصلي في مزرعتك وتصلي في دكانك وتصلي كذا، لا، ما يدل على هذا، وإنما يدل على سعة الله على هذه الأمة. فالأمم السابقين ما يصلون إلا في كنائسهم وفي بيعهم، أما هذه الأمة فالمسجد فالأرض كلها لها مسجد، والأرض كلها تربة طهور لها، تربة الأرض طهور لها. هذا الغرض من هذا الحديث، ما هو الغرض من هذا الحديث أنك تصلي الجماعة في أي مكان يكون، لا، هذا استدلال في غير محله، ما هو استدلال صحيح من المؤلف وأشباه. يقول وفعلها في المسجد هو السنة، لا، هو الواجب، ما هو السنة، يعني السنة سنة النبي، نعم، أما أنها السنة بمعنى الفضيلة هذا قول ما هو صحيح. وتسن لنساء منفردات عن الرجال، يعني يسن للنساء أيضا أن يصلين جماعة، فلو مثلا جعلنا لهم مكان في البيت وصلنا جماعة صلى بهن إحداهن كذا، هذا يعني يكون مستحسن وطيب، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب على النساء. منفردات عن الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال، ما يعني أن النساء صلاتهن في بيوتهن خير لهن، لكن إذا استأذنت يؤذن لها، بشرط أنها لا تخرج متطيبة، لا تخرج متجملة، لا تخرج متبرجة، هذا حرام، هذه ما خرجت، هذه ما خرجت من شأن العبادة ومن شأن الطاعة، هذه فتنة أنها تخرج بهذه الحال، ما يجوز لها ولا يجوز لأولياء أمرها أنهم يأذنون لها أن تخرج بهذه الصفة، ما يجوز هذا. فالواجب أن إيه؟ أنها تصلي في بيتها، فإذا أرادت أنها تصلي في المسجد فلا بأس، بشرط أنها تخرج يعني في عادية، من غير طيب، من غير بخور، من غير تجمل، متسترة، هذا الواجب عليه. ولذا قال وليخرجن تافلات، ويباح لغيرها. ومجالس الوعظ، ومجالس الوعظ كذلك وأولى، يعني يباح لها تحضر الدروس وتحضر المحاضرات لكن تنفرد، ينفردن عن غيرهن. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالانفراد ويذهب فيعظهن. واليوم والحمد لله اليوم تيسرت الأمور وتسهلت، صارت والحمد لله المرأة وهي في بيتها تسمع الصلاة وتسمع القرآن وتسمع الوعظ، تسمع المحاضرات وتسمع الدروس وهي في بيتها أبدا، وبواسطه الأجهزة هذه من ناحية. وأيضا كذلك يعني ما حاجة مثلا أنه يخصصنا مثلا بدرس خاص، إذا مثلا جعل عندهن مثلا سماعات وجعل عندهن كن يسمع ما يسمع الرجال، الحمد لله. الآن إذا أردنا أننا نستعمل ما سخر الله لنا من هذه الأجهزة وهذه ونستفيد منها، نستعملها في مراض الله وفي طاعة الله ونستعين بها على ذلك، هذا فضل كبير، هذا فضل كبير. هو الواجب علينا أننا نستعملها في هذا، وأننا ما نستعملها في أمور حرمها الله من أغاني، من مناظر خليعة، من أشياء، هذا حرام، هذا استعمال لما أعطى الله ومما أقدر الله عليه، استعمال في معاصي الله، في معاصي الله، هذا ما يجوز، هذا كفر بالنعمة، كفر بالنعم. الواجب لهذه الأمور أن تشتغل لطاعة الله. شوف الآن المسلمين والحمد لله الآن ما كان حالتهم الحاضرة الآن مثل حالتهم السابقة أبدا، ما في نسبة، يعني اليوم من فضل الله كثير من الناس عرفوا يعني أحكام دينهم عرفوا الشرائع، عرفوا كيف الصلاة، عرفوا كيف الأمور، كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم هيأ لهم من هالأسباب هذه، أسباب هالأشياء هذه تفيدهم، تفيدهم إذا استعملوها واستغلوها فيما ينفعهم. وفيما والإنسان يستطيع إذا كان يعني إذا كان إنه عاقل، إذا كان عنده يعني شخصية يستطيع يتحكم بهالأمور، يتحكم فيها، يفتحها على الشيء الطيب ويقفلها على الأشياء المحرمة. أبدا، هذه بيدك، هذه بيدك تتحكم فيها. السكين الإنسان والسيف عنده يجاهد فيه في سبيل الله ويقتل فيه، ويقتل فيها ما يعني النفس المحرمة، يعني كل شيء هو ذو حده، تستعمله بالخير وتستعمله بالشر، وهكذا لك هذه الأجهزة، هذه تستعملها بالخير وتستعملها بالشر. فالإنسان إذا تحكم بهالأمور أفادته ولا ضرته، أما أنه لا يخليها كذا هذا ما يجوز. يقول وتستحب صلاة أهل الثغر، أي في موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. هذه الثغور، الثغور يعني معناه يعني الثغور يعني الحدود، الحدود اللي بيننا وبين العدو. يعني يجب على ولاة الأمور والمسلمين يعني لا أنه مثلا الثغور اللي بينهم وبين العدو يحطهم فيها حراسة، يحطهم فيها مثلا إيش يعني منبهات وأشياء تكشف حال العدو، حتى لا يبغت العدو يبغت المسلمين ويهجم عليهم وهجوم مباغت. ويعني هالثغور هذه التي تقع بين المسلمين وبين عدوهم، هذه مثلا ما كل واحد مثلا يصلي وحده ويصلين اثنين وحدهم، لا، يجتمعون أهل الثغر الواحد كلهم ويصلون صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هذه أول شيء فيها فضل الجماعة، الأمر الثاني فيها أنهم يتشاوفون ويتعارفون وكذا، الأمر الثاني فيها إيقاع مهابة للعدو، إذا شافهم العدو جمعهم وتكثير سوادهم وكذا يهابهم يخافهم. فأهل الثغر، أهل الثغر الواحد يصلون صلاة الجماعة. ولهذا قال وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الصلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وتحصل الجماعة لمن يصلي فيه. يعني إذا فرضنا أن قريبا من بيتك فيه مسجدين، مسجد إذا صليت فيه صلوا فيها الناس واجتمعوا وصاروا جماعة، وإذا تخلفت عنه يهجر يتركون الناس. فأنت إذا رحت للمسجد الآخر ولو كان جماعة كثيرين هجر هذا المسجد، لا، أنت رح إلى هذا المسجد ولو كانوا قليل العدد، إذا كان إنه لا يصلى فيه ولا تقام فيه الجماعة إلا بحضورك، فأنت تذهب إليه تصلي فيه لأجل عمارة المسجد هذا. وإن كان المسجد الآخر أكثر منه جماعة وربما أنه أبعد منه في ثواب، لكن إحياء هذا المسجد وإقامة الشعير فيه هذه أفضل من أنك تروح تدور مسجد آخر فيه جماعة كثيرة. إذا كان لا، الناس مصلين حضرت أو ما حضرت، أيهن الأفضل؟ قال ما كان أكثر جماعة. إذا كان عندك مسجدين هن قايمات ومصليات مصلين أهله سواء حضرت أو لم تحضر، أيهما روح له؟ قال شفاء لأكثر جماعة، رح للجماعة الكثيرين، لأنهم كلهم يدعون لك وأنت تدعو لهم، لكن صلي مع ناس قليلين دعاهم أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ما كان أكثر فهو أفضل، كل ما كان أكثر المسجد يكون أفضل. ولهذا قال ثم ما كان أكثر الجماعة ذكره بالكافي والمقنع وغيرهما. وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا هو دليل الذهاب إلى المسجد الذي هو أكثر جماعة، رواه أحمد. ثم المسجد العتيق. العتيق إيش معنى العتيق؟ القديم. المسجد هذا الكعبة المشرفة، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق يطلق على الجيد والطيب، قال هذه فرس عتيق يعني جيد، ويقال هذا مسجد عتيق يعني قديم. فهنا المراد بالعتيق القديم، لأن كلمة قدم كثرت فيها العبادة وكثر فيه ذكر الله، فهذه البقعة التي كثر فيها ذكر الله وكثر فيها هذه أفضل. مثلا نحن هنا في المسجد الحرام، اللي يصلي في المسجد الأول أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، لأن هذا العبادة فيه أكثر. العبادة في هذا المسجد القديم اللي بني من القرون المتطاولة أفضل من مسجد ما بني إلا من سنين قريبة. كل ما كان أقدم كان أفضل، لأن العبادة وذكر الله وتلاوة القرآن وتنزل الملائكة في هذا المسجد هذا أكثر من غيره. قال ولهذا قال ثم المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة المسجد القديم، وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. إذن المسجد العتيق أفضل ولو كانت جماعته أقل، هذا هو المشهور من المذهب. طيب إذا كان عندك مسجدين واحد أبعد من الآخر أيهم أفضل؟ قال الأبعد هو الأفضل، الأبعد هو الأفضل، لأن في زيادة ثواب، ما تخطو خطوة إلا يكتب لك حسنة ويمحى عنك سيئة ذهابا وإياب. فكلما كثرت الخطوات كثرت الحسنات وقلت السيئة. والمسجد القريب، المسجد القريب لا هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للبني سلمة، سمع أنهم يبون يقربون، من المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إلزموا دياركم، إلزموا دياركم تكتب آثاركم. الإنسان يعرف من نفسه إن كان عندك الهمة العالية وإن البعيد والقريب عندك سوى، وإنك تحب إنك تروح للبعيد فالبعيد أفضل. وإن كان الله يتوب علينا الإنسان لا إلا يتكاسل عن البعيد، وإلى ما راح للقريب تفوتها الجماعة ويفوتها الفضيل، لا فأنت خليك عند القريب. يعني كل زمان له، أو كل مكان له زمان، وكل حالة له لبوسة. فالإنسان إذا كان نعم والله يعني البعيد والقريب مستوين عنده السواء، ويفضل الذهاب إلى البعيد، هذا ما في شك. وأما إذا كان لا إلا القريب يجيب له الكسل ويجيب له يعني التثاقل عن الصلاة ويبعد التخلف، فأنت خليك بالقريب وتدرك الجماعة وتصلي، وهذا أولى من أنك تحرص على إيش، تحرص على كثرة الدرجات، هذا أولى. كل حال لا حال، وقت الصحابة وقت التسابق على الخير وقت كذا، هذا النبي يقول لهم هذا الكلام. أما الإنسان إذا عرف من نفسه هذا هو طبيب نفسه. يقول وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان جديدين أو قديمين، اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان البخاري ومسلم أحدهما. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، تقدم الجماعة، حضور الجماعة والحصول على الجماعة مطلقة، تقدم على أول وقت. إيش معنى هذا؟ معنى هذا نفرض مثلا أني فيه رفقة مثلا، قال لهم واحد منهم خلونا نصلي أول الوقت، قالوا لا احنا ما احنا مصلين إلا وسط، إلا بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد كذا، لكن يبي يصلون بالوقت، ما هم خارجين عن الوقت، يبي يصلوا قبل خروج الوقت. هذا يقول أنا إن صليت منفرد فاتتني الجماعة، وإن تأخرت معهم فاتني أول الوقت. نقول خل أول الوقت يفوتك وادرك الجماعة، إدراك الجماعة أفضل من إنك تحرص على حصول على أول الوقت. هذا معنى يعني حصول، لأن الجماعة فرض واجبة، أما أول الوقت فضيلة فقط، ما في يعني إلا أنك حصلت الفضيلة، لأن الصلاة أول الوقت وآخر الوقت كله سوا، كله أداء. أنت لا صليت قبل خروج الوقت بخمس دقائق فأنت ما عليك إثم، بس فاتتك الفضيلة، فضيلة أول الوقت، وإلا كله سوا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل في أول الوقت وصلى به آخر الوقت، وقال ما بين هذين الوقتين وقت لأمتك، وقت لأمتك.